وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ Amen.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء وذا في السماء. الحمد لله الذي وجبني على الكبر إسماعيل وإسحاق ربي لسميع الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وجبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن